صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليما بالوصال تكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. يا حسن ما جادت به من وصلها أهلا بواصل نلت فيه المغنما. صلوا على تسارعت العقول لنيلها وهبات فضل أورثتنا أنعما. يا حادي العيس الرواسم عجبها صلوا على الحبيب سفح العقيق وحط راح لك في الحما. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. يا حادي العيس الرواسم عجبها سفح العقيق وحط راح لك في الحما. في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير مجد قد نما. في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. صلوا